أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الملاحظة الخامسة على تعريف صاحب الكفاية، والتي كان خلاصتها، نكرر حتى يحصل ترابط في البحث، والتي كان خلاصتها أن تعريف الكفاية يؤدي إلى خروج مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول، بل يؤدي إلى خروج جميع مباحث الحجج عن علم الأصول، وذلك لعدم دخولها في الشق الثاني من كلامي باختصاصه بالأصول العملية والضمي الانسدادي بناء على، ولعدم دخولها في الشق الأول لأنه إن كانت الحجية ترجع إلى جعل الشارع لحكم مماثل لما أخبر عنه الثقة فيصدق على مباحث الحجج والأمارات أنه يستنبط منها حكم شرعي، ولكن صاحب الكفاية يرجع الحجية إلى معنى المنجزية والمعذبية. هذا كان إشكال الشيخ الوحيد على صاحب الكفاية، وقلنا هذا الإشكال فيه إشارات في نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني. في هذا الجواب نظر من جهتين: الجهة الأولى أنه في نسبة أن الحجية عند صاحب الكفاية بمعنى المنجزية والمعذرية نظر، ومن اللطائف أن هذا النظر استفدناه من الأستاذ، حيث أصر الأستاذ في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن عبارة الكفاية لا تدل على أن الحجية المجعولة في الأمارات بمعنى التنجيز والتعذير، ورفض ما نسبه المحقق الإصفهاني إلى صاحب الكفاية. التفت جيدا الشيخ الوحيد، طبعا الآن نحن في أي بحث؟ في التعريف. الشيخ الوحيد، أنا في بحث التعريف ما حضرته عند الأستاذ، والذي ينقله في بحث التعريف نقلا عما نسب إلى الأستاذ، اتفقنا؟ لكن في بحث الظنون والأصول العملية أنا حضرت عند الأستاذ. في بحث الظنون، يعني تقريبا فاصل بين بحث التعريف وبحث الظنون 9 سنوات، هناك الشيخ الوحيد يصر على أنه ما نسب إلى صاحب الكفاية من أن المجعول في الأمارات هو التنجيز والتعذير، هذه نسبة خطأ، وجاء بقراء على ذلك من الكفاية ومن حاشية صاحب الكفاية على الرسالة، أنا ليس محل بحثة. طيب إذا واحد يناقش بهذه النسبة، كيف تأتي هنا في بحث التعريف وتنسب إلى صاحب الكفاية هذا الأمر؟ هذا إشكال على الشيخ الوحيد، وهذا الإشكال وقع فيه الشيخ الوحيد في أصالة الاشتغال، وهناك أشكلت عليه أنه في تهافت، فأجابني بهذا الجواب أن أنا كل يوم في شأن من باب الفكاهة طبعا، اتفقنا؟ فهذا لا يعقل أن أنت ترفض ما نسب إلى صاحب الكفاية والآن في بحث التعريف تنسب إليه هذا الشيء، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه لو تنزلنا وسلمنا أن صاحب الكفاية يرى أن المجعول في الأمارات هو المنجزية والمعذرية، ولكن مع ذلك يمكن الإجابة عن إشكال الأستاذ بالطريقة نفسها التي وسع فيها السيد الخوئي معنى الاستنباط وحمله على الأعم من الحقيقي والمجازي ليشمل التنجيز والتعذير عندما دافع عن الإشكال على تعريف المشهور بخروج الأصول العملية. ذكرتم البحث؟ إذا وسعنا الاستنباط إلى ما يشمل التنجيز والتعذير فتدخل الأمارات هنا، ويدخل خبر الواحد لأنه منجز ومعذر بحسب نظرية صاحب الكفاية بعد التنزل. إذن هذه الملاحظة الخامسة غير واردة على صاحب الكفاية. ملاحظة الآن السادسة، صحيح؟ ما أدري الأرقام، سادسة سابعة ناسية. الملاحظة السادسة، نبني على أنها سادسة أنتم رتبوها، صحيح؟ الملاحظة السادسة ما ذكره جماعة كالميرزا أبي الحسن المشكيني، وتبناه الأستاذ دام ظله، وهذه ملاحظة بحاجة إلى توضيح وتقديم مقدمة. حاصلها أن صاحب الكفاية والكثير من العلماء ومنهم المحقق العراقي ذهبوا إلى أن تعدد الأغراض يستوجب تعدد العلوم، فلأجل ذلك إذا ترتب على مسألة من المسائل غرضان فينبغي إدراجها في علمين، لأن تعدد العلوم بتعدد أغراض. إذا اتضح ذلك نرى أن صاحب الكفاية في تعريفه ذكر لعلم الأصول غرضين، أحدهما استنباط الحكم الشرعي، والآخر الانتهاء في مقام العمل. صحيح؟ قال علم الأصول هو صناعة يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ينتهى إليها في مقام العمل. فإذا تنوع الغرض في مسائل علم الأصول طبقا لما قدمنا يلزم صيرورة علم الأصول ماذا؟ علمين. إن قلت أليس ما صنعه في الكفاية يشبه صنيعة النحات، حيث إنهم ذكروا غرضين للنحو: الإعراب والبناء. قلت قياس مع الفارق، فإن الإعراب والبناء بينهما جامع قريب، وهو ما يعتور الكلمة، ما يعتور آخر الكلمة، بينما في الغرضين المذكورين في التعريف لا يوجد جامع قريب، والاكتفاء بمطلق الجامع يؤدي إلى صيرورة جميع العلوم علما واحدا، إذ الجامع بين جميع الأغراض هو المعرفة، فتصبح جميع العلوم علما واحدا، وهو كما ترى. انتهي تعرف انتهي فتحصل ان ذكر غرضين في التعريف يؤدي إلى صيرورة علم الأصول علمين، خصوصا مع كون غرضين في غاية التباعد، حيث إن الغرض الأول يؤدي إلى ارتفاع التردد لأن الأمارات تكشف عن الواقع فيرتفع بها التردد، بينما الغرض الثاني الذي أضيف لإدراج الأصول العملية يحافظ على بقاء الحيرة والتردد. أن موضوع الأصول العملية ما هو؟ الحيرة والتردد. لم ترتفع، إذا ارتفعت لا يبقى موضوع للأصول العملية. ولا جامع بين التردد وعدم التردد، فيجب أن تعقد المسائل الأصولية في علمين. هذا إشكال سجله جماعة من علماء الأصول ووافق عليه الأستاذ. نعم. بالنسبة للفرق القياس بين علم النحو والأصول، أن هناك يوجد جامع خليل بينما يعتبر آخر الكلمة، أو هو ما يعتبر آخر الكلمة بين المعرب والمبني. هنا كذلك يمكن تصوير جامع خليل وهو تكليف المكلف، لأنه في عملية الاستنباط هو ينصب على موقف المكلف وفعل المكلف، وتحديد الموقف العملي أو ما ينتهي إليه العمل في موضع التردد كذلك ينتهي إلى فعل المكلف، فهذا جامع قريب بين الغرضين. هذا من جهة. من جهة ثانية، كلا الغرضين ممكن تصويرهما بغرض واحد. هذا الأول، إذا صورتهما بغرض واحد يعني جامع بين الغرضين. لا مرة نقول إن الغرض، هذا من باب تكثير السواد حتى تأخذ جمهور أكثر. هذا الثاني هو الأول. نعم. نحن لن نوقفنا عن إن قلت الأول أن الغرض من العلم النحو هو الإعراب والبناء، ليس هو كذلك الإعراب والبناء هو الغرض الأول، الغرض الثاني هو كيفية تفكير بعضهما مع بعض. وأحوال الكلمة الثلاث من حيث الإعراب والبناء، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني وكيفية تركيب بعضهما مع بعض، هذا أول. ثانيا، يشبه هذه المسألة المسألة التي تحدثنا عنها بارك، أن هناك قد يكون جامع بين المسائل الجزئية. نحن لا نتحدث على هذا المسألة، وهل لكل مسألة هل أحد يشك بأن لكل مسألة جزئية غرضا خاصا؟ فهل هذا يدعي إلى أن يكون هناك تحدث في العلوم؟ لا، نحن نريد نقول نعم هناك أغراض متعددة، وهذا ليس بالمعنى العام نحن نأخذ به أن لكل غرض لابد أن يكون علما خاصا أو تتعدد العلوم. مرة في التعريف، مرة في التعريف آتي كذا أقول: علم النحو هو ما كان لأجل صيانة اللسان عن الخطأ في الفاعل، في الفاعل، في المفعول، في آتيك بالأغراض الجزئية. هنا صح الكفاية لم يأتي بأغراض جزئية، إنما جاء بأغراض كلية وذكر غرضين. فلازم مبناك أن تعدد العلوم ناشئ من تعدد الأغراض، هنا أن تقول إذا علم الأصول عبارة عن علمين. إن قلت نأتي بجامع نقول يمكن أن نصور جامع، لكن ليس مطلق الجامع هو الذي ينفعنا، وإلا كل الأغراض تصبح في العالم يمكن أن نصور بينها جامع انتزاعي ولو بعيدا ولو فيه تكلف، فتصبح كل العلوم علما واحد. لا، هذه التنظير كان، وإلا في النحو هي في الواقع الذي ذكرناه في النحو ليس غرضا، الغرض هو صيانة اللسان. النحو هو غرضه أحوال الكلمة بغض النظر، هذا غرض علم. نعم. هنا نقول غرض علم الأصول هو أحوال المكلف. نعم. سواء كان في الاسم واضح أو فيما ينتمي إلى المقطع. ولا غرض الذي أتيت به في التعريف، لا الغرض اللي أنت في ذهنك. نعم. لكن هو في الكلام فقط في الاصطلاح فقط على غرضين، الحقيقة غرض واحد. نعم. في الواقع هذه الملاحظة يمكن الدفاع عن التعريف تجاهها، وذلك عن طريق الالتزام بإمكان تصوير جامع معتد به في المقام بين كلا الغرضين، كأن يقال أن الجامع بين نوعي المسائل الأصولية، أي ما كان من قبيل الأمارات الكاشفة عن الواقع، وما كان من قبيل الأصول العملية المحددة للموقف العملي، وهذا الجامع هو ارتفاع التردد تجاه وظيفة المكلف، سواء كانت هي الحكم الواقعي الكلي أم كانت هي الوظيفة العملية. وهذا البيان يتناسب مع مبنى صاحب الكفاية، حيث إنه ذكر في أول الكفاية في مقام تمايز العلوم بعضها عن بعض أن المدار على استحسان العقلاء، فالعقلاء إن رأوا غرضين يجمعهما جامع قريب لا يحسن عقد علمين، بخلاف الأغراض التي لا يوجد بينها جامع قريب. فتعبيره بالاستحسان يكشف عن أن مطلق التعدد لا يكون كافيا في عقد علمين، خصوصا إذا التزمنا بتعميم كلمة الاستنباط، فإن الغرض يصبح واحدا ذا مظهرين، الغرض من المسائل الأصولية التجهيز والتعبير، وهذا طارة يتم بأداة كاشفة عن الواقع